جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل لتعبير الرؤيا فائدة؟ وهل قص الرؤيا على المعبر له أثر في وقوعها أم أن الأمر سواء؟ جزاكم الله خيرا. أنا لست من العلماء بالتعبير، ولكن أتكلم بما أتكلم به أهل العلم في هذا الباب. تعبير الرؤيا علم، وهو جزء من النبوة، ولهذا كان كثير من السلف يعني يتورع عن تعبير الرؤى، وهو علم يتعلم ويرزقه الله من يشاء. وكان من المعبرين يوسف عليه السلام كما يعني تعلمون في قصة في خبر الله عنه، كان من المعبرين، من كبار المعبرين من الصحابة، أبو بكر الصديق من الصحابة، ومن التابعين ابن سيرين، ولا يزال في الأمة معبرين، ولكن توسع الناس في هذا الأمر، توسع المعبرون وتوسع السائلون، حتى هناك قنوات، يعني رجل ينتصب للناس ويسأل ويعبر، فدخل الناس في هذا دخولا كبيرا ينكره بعض أهل العلم، مثل الرقى توسع الناس فيها حتى يأتي رجل في التلفاز ويقول لمن جلس أمام الشاشة أنه سيرقي وهو في مكان بعيد. فهذه من المبالغات في الرقى وفي تعبير الرؤى. والرؤيا تعبيرها إذا كان من عالم حق، وقص الرؤيا على العالم لا بأس، ولكن الإخبار عنها من غير قصد شرعي لا ينبغي، فإن من رأى شيئا يكرهه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر به، ولكن يستعيذ من الشيطان. وأما قصها على العلماء المعبرين فلا بأس، لكن يتأكد أن هذا عالم. وقال بعض، بل جاء في الحديث أنها على جناح طائر، أنها إذا عبرت وقعت، وأن بعض الجهلة قد يعبر الرؤيا على غير علم فتقع على تأويله، ويقع لربما ما أخبر به من الشر بقدر الله، فكأن هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى. على كل حال، التعبير الرؤيا علم، والرؤى علم، ولكن يرجع لأهله من أهل العلم. وبعض الناس الآن يظن أن كل من يدرس يحسن التعبير، ولهذا يتصل كثير من الناس على المشايخ ويظنون كل شيخ معبر، هذا غير صحيح. فالرؤيا علم كغيرها من العلوم، ليس كل إنسان يحسن هذا الأمر. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين المجادلة والمناظرة؟ المجادلة بمعنى المناظرة، يعني تطلق المجادلة على معنى المناظرة. وأما المماراة، نعم المماراة غير ذلك، المماراة لا تكون في العلم، وتكون عن إظهار الرأي وعن إظهار يعني ما حب العلو في الأرض، ولهذا المماراة مذمومة. وأما المجادلة فمدحت في كتاب الله وذمت، تمدح إن كانت لمقصد شرعي واستوفت الشروط، وقد سبق التنبيه على شروط المجادلة والمناظرة الصحيحة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول السائل: هل هذا في صلاة الفرض أم النفل؟ وهل يجوز الدعاء في صلاة الفريضة بقولنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ يقول: ولو ذكرتم لنا ما يجوز الدعاء به في صلاة الفرض جزاكم الله خيرا. هذا الدعاء كان يقوله في قيام الليل، كما ذكر هذا الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كثير من الصيغ في التسبيح في الركوع وفي السجود، وأنه كان يقولها في قيام الليل، وينبغي أن تقال في الموطن الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأما الدعاء في الصلاة المكتوبة فكان بعض أهل العلم يشدد في هذا، وقد نقل الإمام بن قدام عن الإمام أحمد وعن غيره من أهل العلم أنه لا يدعو إلا بما ورد، لأنه جاء في الحديث: ثم ليتخير من الدعاء يعني ما شاء، والتخير هو أن يتخير من المأثور، لا ينشئ شيئا. وشدد بعض الفقهاء وقال إن الصلاة تبطل بدعاء غير مأثور، قال بعضهم خاصة إذا كان فيه ذكر أسماء، فيذكر اسم فلان وفلان وفلان، فهذا ينبغي أن يتجنب. ومن النصح لبعض إخواننا أن نسمع من بعض المصلين أنه إذا دخل في صلاة يظن أن الذكر في الصلاة في كل موطن، فتجد أحيانا وهو قائم يقول لا إله إلا الله. يعني سمعت رجل بجانبي في صلاة المغرب لما قرأ الإمام قال لا إله إلا الله وهو قائم، فنحن نخشى أن تبطل الصلاة بها. وبعضهم كل ما قرأ آية من الفاتحة يعلق عليها سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر، فهذا توسع في الذكر في غير موطنه. فهذه الصلاة المكتوبة ينبغي الإنسان يلتزم بما ورد فيها. والتسبيح يعني السلف تكلموا في صيغتين، في سبحان ربي العظيم يعني في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وسبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، تكلموا لهم كلام طويل في الصيغتين. وأما ما عدا ذلك فالأصح أن لا يؤتى بغير هذه الصيغ، يأتي بهاتين الصيغتين. وسئل الإمام أحمد عن قول الرجل سبحان ربي العظيم وبحمده قال لا بأس، وأما الأصل الثابت في الفريضة أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لو جاء بصيغة أخرى مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه جاءت في قيام الليل، قال لو جاء بصيغة لا يجمع معها صيغة أخرى. والنووي رحمه الله كان يرى الجمع بين الصيغ، فالعلماء لهم بحوث مطولة في هذا الأمر، ليس الأمر على ما يظن كثير من الناس أن الأمر واسع وأنه يقول ما شاء. فهذه الصيغ اشتهر بين في الدعاء عند بعض الدعاة وغيرهم يعني ذكرها، فشاعت بين الناس. ونسمع الآن الناس يقولون في صلاتهم في الفريضة ما لا يقال إلا في النافلة، فينبغي أن يعاد النظر في توجيه الناس إلى هذا الأمر، وأن تضبط هذه الصلاة بالصيغة التي وردت يعني فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول جزاكم الله خيرا على هذه الدروس المفيدة وجعلها الله في ميزان حسناتكم. يقول سؤالي متعلق بكلام مجاهد رحمه الله أنه عرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من أوله إلى آخره وسأله عن كل آية، يقول فهل تفسير مجاهد هذا تم تدوينه في كتاب حتى يصير تفسيرا معتمدا؟ نعم، نقل كثير منه. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أوثق التفسير بعد تفسير ابن عباس تفسير مجاهد، لأنه أخذ تفسيره عن ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما هو شيخ المفسرين، وأقوى التفسير وأقرب التفسير للحق هو تفسير ابن عباس وتفسير تلاميذه. ومجاهد أخذ التفسير كله عن ابن عباس، ونقل المفسرون الكثير من تفسير ابن مجاهد بعدما ينقل كلام ابن عباس، وفي الطبري الكثير من ذلك، وفي كتاب يعني ابن الجوزي أيضا، وفي الدر المنثور للسيوطي، وفي غيره كثير من الأقوال التفسير المنقول عن مجاهد رحمه الله تعالى. أحسن عليكم. يقول في تتمة السؤال وحتى ابن عباس رضي الله عنهما يحكى عنه أنه سمع وهو يفسر سورة البقرة أو إحدى السور تفسيرا لو سمعه الفرس والروم والديلم لأسلموا أو كلاما نحو هذا، فلماذا لم يكتب هذا التفسير إن كانت هذه الرواية صحيحة؟ ولماذا يضيع علم غزير كهذا؟ وهل التفسير المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما يصح عنه؟ التفسير المنقول عن ابن عباس منقول بالرواية، منه ما يثبت بسند عن ابن عباس ومنه ما لا يثبت. وهذا التفسير الله أعلم، يعني هل هو مما نقل عن ابن عباس وهو بمجموعه لو سمعه الناس يعني وسمعه غير المسلمين لا آمنوا، أو أن هناك شيء من البعض التفسير الذي لم ينقل. لكن المنقول عنها الآن روايات، والمفسرون الآن إذا درسوا هذه الروايات منها ما يثبت رفعوا لابن عباس ومنها ما لا يثبت. نعم. أحسن الله إليكم. هذه عبارة يعني تكثر، يعني لماذا يضيع علم غزير كهذا؟ ويقال في المخطوطات مثلا ضاع علم عن الأمة، هل يضيع عن الأمة في جملتها علم تحتاج إليه؟ الله عز وجل حفظ هذا الكتاب وحفظ تفسيره كما قال بعض المحققين.